أخي المسلم، إن أردت حقيقة إطاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإن أردت أن تكون محبا للرسول الحب الكامل فالتزم بقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني أن الله فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم القدر الضروري من علم الدين، يعني الفرض العيني من علم الدين. فعليك بطلب هذا العلم وتطبيق ما تعلمته على نفسك. ثم ليعلم أن طلب العلم الشرعي الضروري هو فرض، وكونه فرضا دل على أهمية شأنه وشأن طلبه.